أرجوك كفي واكتمي عبراتك وتعوذي من نزعة الشيطان. أجري إن همك قد تعد حدا وادري إن دربك تايه العنواني، لكن فرقا نبض قلبي فيصل يشعل لها في الحشا شعلا. ودعته نار العنا تحرقني، ودعته كل ياسى واحزانا. 4 سنين عشتها مهموما، فيصل كلها تعبانة. كنت أتعذب كل ما نظرت، كنت أحتري عمره طول زمان. أنسى همومي كل ما ضميت، طفل بريء غرد للحال. لو كان ينطق قال لي يا يمه وش السبايب في زعل جداني، ما ذقت منهم طعم للحنيه وانا الحفيد اللي لهم والهاني. الله يسامحهم ويعفي عنهم ويجزك يمه صبر وسلواني. يمه ترى هذا نظام الدنيا، محد يعيش العمر كله هاني. الدايم الله والخلايق تفنى، سبحانه الولي عظيم الشان، سبحانه الولي عظيم الشان.